الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني إن شاء الله الشرح يكون على الزاد، لكن سنشرح في الرحبية من أجل التقريب أولا، ثم إن شاء الله تعالى في اليوم الرابع الذي يوم السبت تكون القراءة إن شاء الله من الزاد، ويكون في بعض التنبيه على بعض المسائل، لكن الشرح إن شاء الله في أوله يكون من الرحبية. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرحبية ألفها أبو عبد الله محمد بن حسن محمد بن علي بن محمد بن حسين الرحبي الفقيه الشافعي المتوفى سنة 577 من الهجرة النبوية، وهذه على الرجز، وهي سهلة العبارة، وهي على مذهب الإمام زيد الذي أخذ به جمهور العلماء، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في سنن الترمذي وغيره والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفرضهم زيد، وفيه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في أمر الله عمر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد. وإن لكل أمة أمين، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. والفرائض علم يتعلق بقسمة التركة، علم يتعلق بقسمة التركة، وهو جمع فريضة. الفرائض جمع فريضة، والمقصود بالفريضة الشيء المقدر، قال الله جل وعلا: نصيبا مفروضا، يعني مقدرا، يعني مقدرا. وهي علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث، علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضيلة هذا العلم بخصوصه، وإنما هو داخل في عمومات الأدلة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في العلم: إنه لا يعدله شيء لمن خلصت نيته، ويدخل في ذلك علم الفرائض. فعمومات الأدلة في فضل العلم يدخل فيها علم الفرائض. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة في ابن ماجه، وأنه أول علم ينسى، وأن هذا العلم أول علم يرفع من هذه الأمة في حديث: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه ينسى، وإنه أول علم يرفع من هذه الأمة، فإن هذا الحديث حديث ضعيف. وكذلك أيضا حديث أبي داود في أن العلم ثلاثة وفيه وفريضة عادلة، هذا أيضا ضعيف. فلا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه داخل في عموم العلم. ومن فضيلة هذا العلم أن الله عز وجل تولاه سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل تولاه بالقسمة دفعا لما يكون من نزاع، ويقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المتن، متن الرحبية: أول ما نستفتح المقالة، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ما جاء في هذا الباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، فالحديث حديث ضعيف جدا، لكن هذا اقتداء بالكتاب العزيز وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يفتتح، حمك الله، كتبه عليه الصلاة والسلام بالبسملة: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. كذلك ما جاء في الحمد، وأن كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، فإن الحديث في سنده ضعف، وإن كان أصح من الذي قبله ورواه ابن ماجه، لكن الحديث الصواب أنه مرسل، حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، في رواية فهو أقطع، هذا الحديث أيضا ضعيف. لكن الحمد معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه عليه الصلاة والسلام بالحمد والثناء على الله جل وعلا، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام عليه الصلاة والسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، عن مذهب الإمام زيد الفرضي رضي الله تعالى عنه، فإنه اشتهر بهذا العلم، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، عموم العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. قد تقدم قول الإمام أحمد أنه لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. قال: وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وهذا الحديث تقدم من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه، لكنه حديث ضعيف: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وإنه ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي، هذا الحديث حديث ضعيف. يقول: وأن زيدا خص لا محالة، يعني لا شك، بما حباه خاتم الرسالة في قوله عليه الصلاة والسلام: أفرض هذه الأمة وأفرضهم زيد رضي الله عنه، من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك به، وهذا الحديث جاء في الترمذي ومسند أحمد، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. يقول: فكان أولى باتباع التابعي، يعني الذي يتبع العلماء، اتباعه لزيد هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بمعرفة هذا العلم. قال: لا سيما وقد نحاه الشافعي، فالإمام الشافعي قد نحى، رضي الله تعالى عنه ورحمه، قد نحى مذهب زيد، وكذلك أيضا غيره من الأئمة، فقد نحاه، يعني مال إليه الإمام الشافعي عن نظر. يقول: فهاك فيه القول عن إيجازي، مبرأ الإيجاز هو الكلام، الإيجاز هو وصف للكلام الذي قل لفظه وكثر معناه، فما كان كذلك مما قل لفظه وكثر معناه فهو الكلام الموجز المختصر. فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز، وصمة يعني عيب، الألغاز يعني الخفاء، لأن الكلام الذي فيه إلغاز هذا معيب، هذا معيب، لأن العلم ينبغي أن يكون مبينا ليس فيه خفاء. ثم قال: باب أسباب الميراث. اعلم أن الحقوق التي تتعلق بالتركة هي خمسة. أولى هذه الحقوق ما يتعلق بتجهيز الميت، فهذا هو المقدم، هذا هو المقدم. فالحق الذي يتعلق بمؤنة تجهيز الميت في دفنه وفي كذلك حفر قبره ونحو ذلك ما يكون فيه من أجرة يقدم، هذا أولا مؤنة التجهيز. ثم بعد مؤنة التجهيز الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي يكون برهن، الدين الذي يكون برهن فالأول يقدم عليه كلباس المفلس، كما أن المفلس لباسه يقدم، لباسه يقدم على دينه، يعني ما يكسو به عورته يقدم على دينه، فكذلك أيضا تقدم مؤنة التجهيز الميت، هذا هو الصواب وهو المشهور في المذهب. ومؤنة التجهيز إن لم تكن له تركة فإن من ينفق عليه في الحياة يتولى مؤنة التجهيز، فإن لم يكن هناك من ينفق عليه فإن ننتقل إلى بيت المال، فإن لم يكن بيت المال قائما بذلك منتظما بالمصالح فإن من يعلم حاله من المسلمين يتولى ذلك. الثاني كما تقدم الدين المتعلق بعين التركة، وهو الدين الذي يكون برهن، يعني دين موثق برهن، دين موثق برهن، هذا هو الثاني، هذا هو أصح القولين. ثم الثالث الديون المطلقة، يعني الديون التي ليس فيها رهن يوثقها، سواء كانت للآدميين أو كانت لله جل وعلا، مثل كفارات، مثل كفارة يمين أو نحو ذلك، هذه تكون في المرتبة الثالثة. ثم بعد ذلك الوصية، الوصية. وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين عليه الصلاة والسلام على الوصية، وهذا حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وهو حديث عليه العمل عند أهل العلم، وإن كان في سنده ضعف لكن عليه العمل عند أهل العلم كما قال الإمام الترمذي، فهذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم. فإن قيل إن الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين قد قدمت الوصية، فنقول إن أو هنا لا تفيد الترتيب، وإنما قدمت الوصية على الدين لأن الدين هناك من يطالب به، وأما الوصية فإنها ليست كذلك، قد تخفى، فكان التقديم هنا لأجل أن تؤدى الوصية، لكن الدين وهذا بإجماع العلماء مقدم على الوصية، وقد جاء الحديث المتقدم، فإن عندنا الإجماع وعندنا الحديث الذي عليه العمل، لكن الحديث في سنده ضعف، بسم قضى بالدين قبل الوصية، ولكن عليه عمل أهل العلم. ثم بعد ذلك الخامس قسمة التركة على الورثة بعد الوصية، فبعد الوصية تكون القسمة. إذن عندنا مؤنة التجهيز، فالدين الموثق برهن، فالدين المطلق لله أو للآدميين، فمرتبة الرابعة الوصية، مرتبة الخامسة الإرث. واعلم أن الإرث له ثلاثة أركان، الركن الأول المورث، المورث هذا هو الركن الأول، وهذا المورث، المورث هو الميت، هو الميت أو من يلحق به وهو المفقود، من يلحق به وهو المفقود. فالمفقود هنا نعم لا نجزم أنه ميت لكنه ملحق به. الثاني الوارث، الثاني الوارث، والوارث هو الحي، الوارث هو الحي. ومن يلحق به، من هو الذي يلحق به؟ الجنين، الجنين ليس بحي، لا سيما قبل أن تنفخ فيه الروح، لكنه ملحق بالحي. إذن الركن الثاني الوارث، والركن الثالث الحق الموروث يعني التركة. هذه إذن أركان الإرث الثلاثة: وارث ومورث وحق نعم موروث. وعندنا شروط للإرث، عندنا شروط للإرث. إذن عرفنا أن الإرث له ثلاثة أركان: وارث ومورث، وارث ومورث وحق نعم موروث. أما شروطه، فالشرط الأول تحقق موت الوارث، تحقق موت الوارث مورث حقيقة أو حكمة، تحقق موت المورث حقيقة أو حكما. حقيقة إما بالمعاينة أو الاستفاضة أو الشهود البينة، فنعلم بالبينة أو بالاستفاضة نعم استفيض الأمر أن فلان قد مات، أو بالمعاينة يعاين. فبهذه الثلاث نعم نعلم أنه قد مات حقيقة. حكما هذا في حق من؟ نعم المفقود. إذن هذا هو الشرط الأول، لابد أن نتحقق من موت المورث، لابد أن نتحقق من موت المورث. أما الشرط الثاني فهو تحقق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث حقيقة كذلك أو حكما. حكما لمن؟ للجنين، حكما للجنين. ويأتي ما يتعلق بالجنين وكذلك ما يتعلق بالمفقود. أما الشرط الثالث فهو العلم بالسبب، التحقق من السبب المقتضي للإرث، التحقق من السبب المقتضي للإرث. فلا بد أن نتحقق من السبب الذي يقتضي الإرث، هذا يسمى شروط نعم شروط الإرث. الآن المؤلف رحمه الله بين لنا، لأن الأركان معروفة في الحقيقة، ما يحتاج إلى أن يذكرها في المثل: وارث ومورث وحق موروث. كذلك أيضا التحقق من موت المورث ومن حياة الوارث ومن وجود السبب المقتضي للإرث، هذه كلها أيضا معروفة. ما يمكن أن نورث حتى نعرف أنه ابنه مثلا، أنه ابنه أو أنه أبوه، لابد من السبب المقتضي للإرث. فهنا الآن ذكر المؤلف رحمه الله أسباب الإرث، أسباب الإرث، فقال: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة. الورى هنا يعني الناس ومن يتبعهم من الجن، فالورى هم الخلق، لكن المقصود هنا بهم نعم المكلفون من الإنس والجن. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة. هذه الأسباب عند جمهور العلماء أسباب ثلاثة فقط، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فالسبب الأول هو النكاح، السبب الأول هو النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح. إذن بالعقد فقط يكون الإرث، حتى ولو لم يدخل، ها، حتى ولو لم يدخل بها، حتى ولو لم يطأها، فإن هذا يقتضي، نعم، فإن هذا سبب يقتضي الإرث. للآية قال الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية. وجاء عند الخمسة أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات زوجها ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقضى ابن مسعود رضي الله عنه أن لها صداقها كاملا لا وكس ولا شطط، وأن عليها العدة، وأن لها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به، ففرح بذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن هذا العقد الصحيح هذا سبب في الإرث، هذا سبب في الإرث، هذا العقد الصحيح سبب في الإرث. لا فرق بين أن تكون المرأة لم يدخل بها ولم يدخل بها، لا فرق. حتى المطلقة الرجعية ترث لأنها زوجة، وأما البائن فلا ترث إلا أن يطلقها متهما بمنعها من الإرث، بأن يطلقها في مرضه المخوف. فإذا طلقها في مرضه المخوف، نعم، فإنها ترث حتى ولو انقضت عدتها ترث منه، لأنه متهم بمنعها من الإرث. وهل يرث منها؟ نعم، لا يرث، لأن الاتهام في حقه هو فقط. فلو ماتت هذه المطلقة البائن في كل حال لا يرث منها هو، أما هي فإنها ترث إذا كان طلاقها في مرضه المخوف على وجه، فهو على وجه يكون متهما به في منعها من الإرث. إذن هذا أولا عقد الزوجية. الثاني قال: وولاء. الولاء لحمة سببها نعمة المعتق على معتقه، نعمة اللحمة أو عصوبة أو ارتباط، اللحمة هي الارتباط أو كذلك العصوبة، سببها نعمة المعتق، نعمة المعتق على معتقه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه. وعند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، وهذا حديث صحيح رواه ابن حبان وغيره. ولا أليست نعمة ينعم بها هذا المعتق على هذا الرجل الذي كان لا يصح له بيع ولا شراء ولا وتسقط عنه واجبات شرعية، لا تجب عليه الجمعة ولا يجب عليه الجهاد، مسائل كثيرة، فأنعم عليه هذا المعتق فأعتقه، سواء كان هذا العتق تبرعا أو كان كفارة، حتى لو كان كفارة، فإذا أعتقه فهذا المعتق يرثه. وكذلك عصبة المعتق، عصبة المعتق بالنفس، يأتي الكلام عن العصبة بالنفس، فعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم هؤلاء يرثون كذلك، والمعتق هو الذي يرث دون المعتق، إذن هو من جهة واحدة، فالإرث يكون من جهة واحدة وهي جهة، نعم، جهة المعتق، المعتق يرث معتقه هذا العبد الذي اشتراه وحرره، أو نعم اشتراه وحرره، سواء كان ذلك لكفارة يمين أو غير ذلك، أو كان هذا نعم تبرعا منه. بسم الله. وأما الثالث منها فإنه وأما الثالث منها فإنه النسب، والنسب المراد به القرابة، المراد به القرابة. والقرابة لها ثلاث جهات: أصول وفروع وحواشي، أصول وفروع وحواشي. فالأصل هو من كان له عليك ولادة، له عليك ولادة كالأب وكالأم وكالجد والجدة، هؤلاء جميعا لهم عليك نعم ولادة، أنت ترجع إليهم، ترجع إليهم، فلهم عليك ولادة. وأما الفروع فهم بالعكس، من لك أنت عليهم ولادة، ابنك، ابن ابنك، بنتك، ابن بنتك، بنت بنتك، سيأتي من يرث منهم ومن لا يرث. المقصود هذا في تعريف الفروع. أما الحواشي فهم الإخوان والأخوات والأعمام والعمات ونحو هؤلاء، الذين تجتمع أنت وإياهم في أصل، أصل شخص له ولادة عليك وعليهم، ترجع أنت والحواشي، أنت مثلا أخوك ترجعون إلى من؟ إلى الأب أو إلى الأم، أو إلى الأب والأم جميعا. أنت وعمك ترجعون إلى من؟ إلى الجد، هكذا نعم، وقد يكون إلى الجد والجدة نعم، أو الجدة. إذن العم هو الذي يعني قد يكون عمك شقيق، وقد يكون عم لأب، وقد يكون أيضا عم لأم، هذا يسمى حواشي، هؤلاء يسمون حواشي. الحواشي هم الذين ترجع أنت وإياهم إلى أصل، فلست لك عليهم ولادة ولا هم لهم عليك ولادة، هذا يسمون، هؤلاء يسمون بالحواشي. هنا قال رحمه الله: ما بعدهن للمواريث سباب، هذا هو قول الجمهور، وأن السبب يختص بهؤلاء. فلا بيت المال، بيت المال لا يرث، بيت المال لا يرث، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء من أنه يرث، والراجح أنه لا يرث، وهو المشهور في مذهب أحمد، فبيت المال لا يرث. كذلك أيضا من العلماء من ذهب إلى أنه هناك توارث بالموالاة والمعاقدة التي كانت تكون، التي كانت في الجاهلية حلف، يقول دمي دمك ومالي مالك ونحو ذلك، وهذا قد نسخ، قال الله جل وعلا: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، ثم نسخ هذا في قوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فلا توارث نعم، فلا توارث بهذا العقد الذي هو عقد يعني بين شخصين يكون كل واحد منهم يقول للآخر: إن دمي دمك، وإن مالي مالك، وإن هدمي هدمك. نعم، هذا قد نسخ، هذا قد نسخ، وهذا هو الذي عليه الجمهور. كذلك هناك سبب ثالث وهو الالتقاط، فاللقيط لا يرث، فاللقيط لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث عند جمهور العلماء. ومن أهل العلم من قال إن الملتقط يرث ملتقطه، يعني الملتقط يرث اللقيط، يرث اللقيط، وهو قول إسحاق خلافا للجمهور وقواه ابن قيم، وهو كذلك أيضا رواية عن الإمام أحمد، وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف، رواه أهل السنن الأربعة، وأن المرأة تحوز ثلاثة: عتيقها، تحوز إرث ثلاثة، تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. لكن هذا الحديث ضعيف، لكن القياس ظاهر، فإن الملتقط له مثل فضل المعتق أو أشد، أو أشد. هذا الملتقط له مثل فضل المعتق أو أشد، ولذا القول بأنه يرث فيقدم على بيت المال هذا أصح. لكن لو كان له أبناء وبنات وزوجة ونحو ذلك لا يرث قطعا المعتق، لا يرث لا المعتق ولا ولا الملتقط. لكن الكلام هنا فيما إذا كان مثل المعتق يرث، فهل يرث الملتقط في هذه الحال؟ ويأتي تفصيل هذا. فهنا من العلماء يقول يرث وهو أولى من بيت المال، هذا أولى من بيت المال وهذا أصح، وهو قول إسحاق. ثم قال باب، إذا عرفنا أن أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء وقرابة، نسب فقط، فقط هذه أسباب، هذه أسباب الإرث. ثم قال هنا باب موانع الإرث، باب موانع الإرث. يقول ويمنع الشخص من الميراث، المانع معروف لكم، أنا لم أعرف السبب والشرط والمانع، هذه معروفة، تعرفون أن المانع ما يلزم من وجوده العدم، تقدم لكم هذا في أصول الفقه، يلزم من وجوده العدم، لكن السبب يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. فهنا إذا عدم النكاح انعدم الإرث، وإذا وجد النكاح وجد الإرث. لكن في الموانع إذا وجد القتل انعدم ماذا؟ الإرث. فوجود القتل يمنع من ماذا؟ من الإرث. فيقول هنا باب موانع الإرث: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، علل ثلاث تمنع من الإرث: رق، هذا هو الأول. فالابن الرقيق مثلا هل يرث؟ لا يرث. لماذا لا يرث؟ لأنه لا مال له، ماله لسيده، ماله لسيده. ولذا جاء في الحديث المتفق عليه: من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه. فالعبد لا مال له، ولذا فإنه لا يرث ولا يورث. العبد يعني المملوك، العبد يعني المملوك، هذا لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. لو أورثناه أين يذهب هذا المال؟ يذهب لسيده، إذن لا فائدة. الثاني القتل، ولذا قال رق وقتل، القتل، قتل سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ، حتى الخطأ مثل الحوادث الآن، السيارات كله حادث يقود السيارة ويموت معه أبوه، لا يرث من أبيه حتى ولو كان خطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، رواه أبو داود، رواه أبو داود، وهو حديث حسن وله شواهد كثيرة. لكن إن كان القتل بحق كقصاص أو صال عليه، صال عليه مثلا له ابن مجنون مثلا فصال عليه، صال عليه بالسلاح فدفعه، دفعه فقتله، نقول يرث. لماذا؟ لأنه قتل بحق، قتل بحق. لكن إن قتله عمدا أو شبه عمد أو خطأ فإنه لا يرث، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قتل الخطأ قد يكون صورته صورة خطأ لكنه قاصد، ولذا سد لهذا الباب حتى قتل الخطأ، ولعموم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. بقي لنا الثالث، بقي لنا الثالث وهو اختلاف الدين. يقول هنا واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، اختلاف الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذن لا توارث بين المسلمين والكفار، لا توارث بين المسلمين وبين الكفار. أما الكفار فإنهم يتوارثون فيما بينهم ونحكم بذلك ونقرهم على ذلك، نقرهم على ذلك لا مانع، يتوارثون فيما بينهم الكفار حتى عند الجمهور ولو اختلفت مللهم، نصراني يرث من يهودي ويهودي يرث من نصراني، لعموم الحديث المتقدم. وعن الإمام أحمد رواية أنه لا توارث بين ملتين شتى، لحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهو حديث حسن وهو قول ابن قدامة وهذا أصح، لكن الجمهور وهو المذهب على أن نورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي، للحديث المتقدم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويفهم منها أن الكافر يرث الكافر، أن الكافر يرث الكافر، يعني وإن اختلفت مذاهبهم. والقول الثاني أنه لا توارث بين ملتين شتى كما تقدم إيضاحه، وهذا أقرب، لكن الجمهور على خلاف هذا كما تقدم. لكن المرتد، لو أن رجلا مسلما ارتد إلى النصرانية فهل نورث منه؟ لا، لأنه لا يقر هذا مرتد، لا توارث هنا لأنه مرتد، والمسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. والكلام في النصراني الذي هو يدين بدينه في الأصل أو بدين آخر غير الإسلام، وأما المسلم إذا انتقل إلى دين من الأديان فإنه لا يقر، ولذا فلا توارث بينه وبين أبنائه وبينه وبين أبيه، لأنه لا يقر. من بدل دينه فاقتله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرتد يرثه أهله، أن المرتد من المسلمين يرثه أهله، وهو رواية عن أحمد، وعليه كما قال وهو المعروف عن أصحابه، وهو المعروف عن أصحابه، وهذا هو الأقرب. وأما الجمهور فقالوا إن المرتد ماله يذهب إلى بيت المال، ما يقر على دين ينتقل إليه، وعلى ذلك فماله يذهب إلى بيت المال. والأقرب أن ورثته يرثونه، وهذا رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وصل الوقت. No. ثم قال رحمه الله: باب الوارثين من الرجال. الرجال جمع رجل، وهو في الأصل الذكر البالغ، لكن المراد هنا الذكر مطلق بالغا أو غير بالغ، لا كما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريث الصغار، وأنهم لا يورثون إلا من يركب الخيل ويحمل السيف. فجاء الإسلام بتوريث الذكور والإناث الصغار والكبار. فيقول هنا: باب الوارثين من الرجال. قلنا إن الرجال مراد بهم الذكور هنا، والوارثون من الرجال 10 إجمالا، لكن عند التفصيل 15. عند التفصيل أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن، الابن يرث، الابن يرث، وابن الابن، قال مهما نزل، قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالابن هذا يرث، ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. ما معنى بمحض الذكور؟ يعني لم يكن بينه وبين الميت أنثى. ابن ابن ابن ابن ابن الابن هؤلاء يرثون، لكن ابن ابن البنت، ابن ابن البنت أو ابن البنت، هل يرث؟ نعم، لا يرث، لا يرث، يعني ليس ممن يرث، نعم، وإنما هو من ذوي الأرحام، ويأتي الكلام في ذوي الأرحام. ابن الابن، قلنا وإن نزل بمحض ماذا؟ بمحض الذكور. ثم قال: والأب والجد له وإن على. الأب، الأب كذلك يرث، كما قال الله جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. قال: والجد له، له يعني نعم من قبل الأب، الجد الذي يكون من قبل الأب، لأن الجد لأم هل يرث؟ نعم لا يرث، هذا من ذوي الأرحام، ويأتي الكلام كذلك على ذوي الأرحام، لكن ليس هو الجد الذي، نعم ليس الجد الذي يرث، إلا ما يأتي من الخلاف في باب ذوي الأرحام. إذن هنا الجد، الجد من قبل الأب، يعني الأب الأب وأب أب الأب يرث، يرث. قال كذلك: والجد له وإن على، وإن على بمحض ماذا؟ بمحض الذكور، بمحض الذكور كذلك. قال أيضا: والأخ، والأخ من أي الجهات كان. والأخ من أي الجهات كان، أخ شقيق، أخ نعم لأب، أخ لأم. والأخ من أي الجهات كان، ولذا قلنا بالتفصيل تكون 15. الآن زاد، الآن زاد عندنا كم؟ نعم على 10 2. والأخ من كل، لأن الأخ على التفصيل 3، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. قال الله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذا في الأخ لأم بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. وقال الله جل وعلا: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذن هذا في الإخوة، ويأتي أيضا زيادة أدلة. ثم قال: قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأب. ابن الأخ المدلي بالأب لا المدلي بالأنثى، ابن الأخ المدلي بالأب يعني الشقيق وماذا؟ ولأب. ابن أخيك الشقيق، لك أخ شقيق وله ابن، أو لك أخ لأب وله ابن، هذا يرث. لكن لو كان لك أخ لأم هو يرث، لكن ابنه لا لا يرث، لكن ابنه لا يرث. الآن زاد عندنا واحد. ثم قال: فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكل لذي الإيجاز والتنبيه. كذلك العم، العم الشقيق، والعم كذلك لأب، والعم لأب، لكن العم لأم هل يرث؟ لا يرث. وكذلك ابن العم، ابن العم كذلك من أبيه، يعني ابن عم لأب أو ابن عم شقيق، لكن ابن عم لأم هذا لا يرث. إذن الآن يعني التفصيل اتضح لنا زيادة 5. قال: فاشكل لذي الإيجاز والتنبيه. إذن العم الشقيق والعم لأب يرث، ابن العم الشقيق وابن العم لأب يرث، لكن ابن العم لأم والعم لأم لا يرثون. قال أيضا: والزوج، الزوج كذلك يرث للآية كما تقدم، والمعتق ذو الولاء كذلك المعتق يرث. فجملة الذكور هؤلاء، المعتق قلنا يرث وعصبته المتعصبون بأنفسهم، هؤلاء يرثون. إذن هؤلاء الآن كم اجتمع لنا بالتفصيل؟ 15، 15 هذه كلها تجتمع لنا بالتفصيل. ثم قال: باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، 7. فالوارثات من النساء 7، وعلى التفصيل 10. قال هنا: فإذا على التفصيل 10 من النساء، نعم، يرثن، وعلى الإجمال 7. قال: بنت وبنت ابن، بنت ابن، وإن نزلت، وإن نزل أبوها، وإن نزل أبوها، بنت ابن وإن نزل أبوها. إذن بنت الابن ترث، بنت ابن الابن ترث، بنت ابن ابن الابن ترث، ترث، لكن بنت ابن البنت هل ترث؟ لا. إذن البنت ترث وبنت الابن ترث، وإن نزل أبوها، يعني حط بين المتوفى وبين ابنته ابن أو ابنان أو 3 أو 4 يرثون، ترث هذه البنت. إذن بنت الابن وإن نزل أبوها، ما نقول وإن نزلت، لأن بنت بنت الابن هل ترث؟ بنت بنت الابن ما ترث، لكن بنت الابن، بنت ابن الابن، بنت ابن ابن الابن ترث. قال: وبنت وبنت ابن وأم وأم مشفقة، الأم كذلك، الأم ترث كما قال الله جل وعلا: وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال كذلك: وزوجة ترث، وجدة، الجدة ترث، سواء كانت جدة لأم أو جدة لأب، فعندنا جدة من جهة الأم، وعندنا جدة من جهة الأب، فالجدة ترث سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. وهذا الآن جاء التفصيل، الآن زادت عندنا 1، الآن جدة، لكن عندنا جدة لأم وجدة لأب فصارت 8. قال هنا: والأخت، الأخت من أي الجهات كانت، والمعتقة، معتقة، تقدم الكلام على المعتقة. قال: والأخت من أي الجهات كانت، من أي الجهات كانت، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. إذا اجتمع عندنا كم؟ 10. هكذا بنت وبنت ابن وأم مشفقة، أم، وزوجة، وجدة من جهة الأم، وجدة من جهة الأب، ومعتقة، وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. هذه عددهن الآن 10 على جهة البسط. ثم قال باب الفروض المقدرة في كتاب الله. نترك هذا إن شاء الله بعد نعم الصلاة. نعم الحمد لله رب العالمين. نعم أي طيب ممكن اللي بيتوضأ أو شيء كم باقي الآن؟ لكن يعني ما يمنعها. طيب لأن يمكن حتى ما ندخل بالفروض المقدرة. أحد عنده إشكال؟